بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز عقد الكراء والتأجير على جميع الأعيان المنتفع بها كمنافع الإنسان من خدمة وعمل، وكالأراضي والدور والدكاكين والحيوانات والسلاح والأواني والآلات والأثاث على اختلاف أنواعه، والكتب وغيرها، إذا كان صادرا العقد من مالك أو نائبه، والإجارة معلومة والنفع محررا مفهوما، وبهذا تكون عقدا لأن ما يملك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. يقول: فصل. ويجوز عقد الكراء والتأجير. الكراء والتأجير بمعنى واحد، فالكراء هو التأجير، والتأجير بمعنى الكراء، وهي مستعملة. لفظ التأجير الآن هي المستعملة، أو الإجارة هي المستعملة، لكن مع ذلك لفظ الكراء مستعمل في كلام الفقهاء وفي كلام العوام. فإلى عهد قريب عندنا يسمى كراء. كراء يغينها الآن، يقول أعطيه من أعطاه كروة، وهي أيضا موجودة في كثيرا في كتب الأحناف المتأخرين. إحنا مستعملة كثيرا في الشام وفي مصر ونحوها. يقول: عقد الكراء والتأجير على جميع الأعيان المنتفع بها. والإجارة نوع من البيع، لكنها بيع منافع، لأن البيع يقع على العين والمنفعة. فأنا قلت بعتك هذا البيت، البيع هنا وقع على العين الذي هو الجدران والأساسات، وعلى المنفعة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الإجارة تنعقد بلفظ الإجارة والكراء والبيع إن لم يضف إلى العين. يعني بأن قال بعتك هذا البيت، عين هذا البيت لا يصح. أما لو قلت مثلا بعتك بيتي مدة سنة، يصح أو لا؟ يصح. إذن الإجارة، عقد الإجارة، نقول يصح بلفظ البيع، لأنه في الواقع هو بيع منافع، بيع منفعة، لكن بشرط أن لا يقع مضافا إلى العين. يقول: ويجوز عقد الكراء والتأجير على جميع الأعيان المنتفع بها. جميع الأعيان يصح عقد الإجارة عليها. قال: كمنافع الإنسان من خدمة وعمل. استأجرتك لتختمني شهرا، كل يوم بكذا مشاهرة، هذا جائز. طيب، استأجرتك لتعمل لي حائطا أو تبني لي جدارا أو نحو ذلك، هذا أيضا جائز. قال: وكل أراضي، استأجرت منك هذه الأرض مدة سنة، والدور، استأجرت منك هذا البيت، والدكاكين كذلك، والحيوانات، استأجرت منك هذا الجمل مدة شهر، أو استأجرت منك هذا الجمل لأصل به إلى مكة، السلاح مثله، الأواني، الآلات، مثل استأجرت منك هذه البندقية لأصيد عليها. سأذهب في رحلة صيد وأنت عندك بندقية صيد، فقلت استأجرت منك هذه البندقية مدة أسبوع، أيصح؟ نعم يصح. يقول: والأثاث على اختلاف أنواعه، فرش، وهذا موجود الآن، تؤجر الفرش المناسبات ونحوها. يقول: والكتب أيضا. سالم مثلا عنده بحث، فقال استأجرت منك هذه الكتب، من كتب حديث، خرج حديث، فإن الإجارة صحيحة. قال: وغيرها. إذن كل عين يباح الانتفاع بها يجوز تأجيرها. قال: إذا كان صادرا، يعني العقد، من مالك أو نائبه، ونائبه هو الوكيل، ومثله الوصي، ومثله الناظر. قال: والإجارة معلومة، هذا شرط ثاني، لابد في عقد الإجارة أن يكون العقد صادرا من مالك أو من يقوم مقامه وهو نائبه ونحوه، وأن تكون الإجارة معلومة من حيث الأجرة، ومعلومة من حيث النفع. ولهذا قال: والنفع محررا مفهوما. فلا بد أن أعلم مثلا أنك استأجرت البيت للسكنة، لا أنك استأجرت البيت لتجعله مخبزا أو منجرة أو نحو ذلك. واضح؟ طيب. قال وبهذا تكون عقدا. متى تكون عقدا؟ إذا كانت صادرة من مالك أو نائبه، والإجارة معلومة، معلومة من حيث المدة ومعلومة من حيث الأجرة، والنفع محررا مفهوما، محررا مفهوما. فليس لك أن تستأجر مني بيتا للسكنة وتجعله حظيرة أغنام، أو تجعله مخبزا، أو تجعله مدبغة جلود ونحو ذلك، لأن هذا مخالف للعرف، حتى وإن لم يشترط مخالف للعرف، والمعروف عرفا كالمشروط لفظا. يقول لأن ما يملك، وبهذا تكون عقدا، لأن ما يملك المستأجر فيها المنافع التي وقع عليها عقد الإجارة. وبهذا تكون عقدا لأن ما يملك المستأجر فيها، يعني ما هنا بمعنى الذي، لأن الذي يملك المستأجر فيها المنافع التي وقع عليها عقد الإجارة. إذن المستأجر مالك للمنفعة، وكل من ملك منفعة ملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره. ولهذا قال، فرع على ذلك، قال وله أن يؤجرها غيره. لماذا؟ لأنه مالك. شوف المؤلف يقول لأن ما يملك المستأجر فيها، يعني لأن الذي يملكه المستأجر فيها، يعني في عقد الإجارة، المنافع التي وقع عليها عقد الإجارة. إذن المنفعة بالنسبة للمستأجر مملوكة، وكل من ملك منفعة ملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره. فالانتفاع بها بنفسه أن يسكنها، الانتفاع بغيره مثل أن يؤجرها، أن يعيرها. ولهذا قال وله أن يؤجرها غيره أو يعيرها إياه، لأنه مالك للمنفعة. إذن للمستأجر أن يعير لأنه مالك، وللمستأجر أن يؤجر لأنه مالك. ومن ملك شيئا ملك الانتفاع به بنفسه وبغيره. لكن اشترط الفقهاء رحمهم الله لجواز إجارة المستأجر، اشترطوا شرطين. الشرط الأول أن يكون عقد الإجارة بعد قبض العين، بعد قبضها، لأنه إذا أجرها قبل قبضها فقد أجر ما لا يملك. فمثلا أنا استأجرت منك بيتا مدة سنة تبتدئ في المحرم، ليس لي أن أؤجره قبل ذلك، قبل المحرم، لأني إلى الآن لم أملك المنفعة. في أول محرم أملك المنفعة لي أن أؤجر، أما قبل ذلك فلا، لأني أدخل، يعني حينئذ يدخل في حديث حكيم بن حزام، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. إذن الشرط الأول من شروط صحة إجارة المستأجر أن يكون ذلك بعد قبض العين. الشرط الثاني أن يكون المستأجر الثاني كالمستأجر الأول في الضرر أو دونه، فإن كان أكثر فلا يجوز، لا يجوز. فمثلا أجرتك بيتا للسكنة، ليس لك أن تؤجره على شخص يكون مخبزا، لأن الضرر الثاني أشد، المستأجر الثاني أشد ضرر من المستأجر الأول. أجرتك بيتا لك وحدك أنت وزوجتك، فأجرته على روضة أطفال، يجوز، أشد ضرر. إذن لابد أن يكون المستأجر الثاني كالأول في الضرر أو دونه. طيب، وهل يشترط أن تكون الأجرة، أن تكون الأجرة أجرة المستأجر الثاني مساوية للأول؟ نقول ليس بشرط، يجوز أن تكون أقل أو أكثر أو مساوية. فمثلا أجرتك بيتا ب10,000 كل سنة، فأنت أجرته ب15، يجوز، لأنك مالك للمنفعة، لك أن تعاوض عليها بمثل الأجرة أو أقل أو أكثر. لكن نحن نقول هذا الكلام أن المستأجر له أن يؤجر ما لم يكن العرف بخلاف ذلك. فإن كان العرف أن المستأجر لا يؤجر، فالمعروف عرفا كالمشروط لفظا ما لم ينفى. لاحظوا أخوان القاعدة، المعروف عرفا كالمشروط لفظا ما لم ينفى، فإن نفي فلا عبرة به. فمثلا عندنا الآن المستأجر لا يؤجر، المستأجر لا يؤجر، فإذا مثلا استأجر بيتا استأجر نقول ليس لك أن تؤجر، لكن لو قال بشرط أن أؤجره يجوز، يجوز، لأن هنا العرف بالاشتراط نفي، نفي. لكن في بعض الأعراف يؤجر، الآن في مثلا في بعض الأماكن مكة يؤجر المستأجر يؤجر، أليس كذلك؟ نعم، عموم الحجاز المستأجر يؤجر، لكن عرفنا عندنا أن المستأجر لا يؤجر. طيب يقول رحمه الله لأنه مالك المنفعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فرقا بين المستعير والمستأجر، قال وأما المستعير فلأن المعير، لا هذه غلط العبارة، فلا لأن المعير محسن، عبارة خطأ، شوف العبارة، يقول وله أن يؤجرها غيره أو يعيرها إياه لأنه مالك للمنفعة، وأما المستعير فلا، يعني فليس له ذلك. التعليل لأن المعير محسن، إذن الفاء دخلت هنا على وأما المستعير فلا، يعني فليس له أن يؤجر أو يعير. لماذا؟ قال لأن المعير محسن وقد أباح الانتفاع بنفسه، فليس للمستعير أن يعيرها أو يؤجرها إلا بإذن ربها، لأنه لم يملك المنافع وإنما أبيح له الانتفاع. وهناك فرق بين من ملك المنفعة وبين من ملك الانتفاع وبين من أبيح له الانتفاع. فمثلا أعرتك سيارتي ليس لك أن تعيرها، لأني إنما أبحت لك بنفسك، لكن لو أجرتك المستأجر يملك، المستأجر يملك ذلك. واضح الفرق؟ واضح. طيب أعرتك كتاب، هذا قلت أريد أقرأ فيه، هل لك أن تعيره يوسف؟ ها؟ لماذا؟ لأني أبحت لك الانتفاع، لكن أنت استأجرت مني هذا الكتاب يوما بخمسة ريالات، هل لك أن تعير؟ نعم، لأنك مالك المنفعة. العرف ها؟ العرف شو العرف؟ لا نحن نتكلم نحن شرعي، العرف أقول العرف شرط. نعم، ولهذا قال فليس للمستعير أن يعيرها أو يؤجرها إلا بإذن ربها لأنه لم يملك المنافع. وهذا هو الفرق بين المستعير ها أو من الفروق بين المستعير والمستأجر. فالمستأجر مالك للمنفعة والمستعير مباح له انتفاع. وهناك فرق بين من ملك الانتفاع ومن أبيح له الانتفاع، ما فرق بينهما؟ الفرق الأول أن من ملك الانتفاع ملك الانتفاع بنفسه وبغيره، وأما من أبيح له الانتفاع فإنما ينتفع بنفسه. ثانيا من الفروق أن مالك المنفعة أو مالك الانتفاع لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط، وأما من أبيح له الانتفاع فعلى المذهب وهو المستعير يضمن بكل حال، يضمن بكل حال، أليس كذلك؟ أن من ملك الانتفاع لا يضمن إذا تلفت العين إلا بتعد أو تفريط، وأما من أبيح له الانتفاع فهو ضامن على كل حال على المذهب. لأن العري المستعير ما حكمه يوسف المشهور من المذهب؟ مستعير ضامن بكل حال إذا تلفت العين تحت يده، والصحيح أنه كبقية العملاء. قال رحمه الله والعارية مستحبة، العارية مستحبة، مستحبة لمن؟ للمعير، مباحة للمستعير. العارية مستحبة للمعير لأنها من الإحسان، وقد قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب ما هي العارية؟ ما هي العارية؟ العارية من العري وهو التجرد، من العري وهو التجرد، سميت بذلك لتجردها عن العوض، كما مرأينا في العرية العراية وقيل إن العلية من التعاور، التعاور وهو التناوب، لأن المالك أناب المستعير عنه في الانتفاع بالعين، يعني أقام المستعير مقامه في الانتفاع بالعين، فأنا مثلا أملك هذه العين فقلت أعرتك إياها كأني جعلتك بدلا عني في الانتفاع بالعين، فيقول من التعاور وهو التناوب. أما في الاصطلاح فهي إباحة نفع، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، إباحة من المعير، وأما من المستعير فهي استباحة، لأن الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. طيب إباحة نفع خرج بذلك العين، فإباحة العين هذه تكون هبة. طيب إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، نستفيد من أنه لا بد أن تكون العين المعارة مما يبقى ينتفع به مع بقائه، أما ما لا ينتفع به إلا بإتلافه فلا يصح. مثل ذلك قال لو أعاره خبزا للأكل، قل هذا لا يصح، لا يصح. والمسألة فيها خلاف. يقول رحمه الله والعارية مستحبة لأنها من الإحسان، وقد قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، حب المحسنين. إذن هي مستحبة. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى وجوب العارية، إلى أن العارية واجبة، واستدل لذلك بأن الله عز وجل ذم الذين يمنعون المعون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون، ولا ذم إلا على ترك أمر واجب، ترك أمر واجب. لكن لعل مراد شيخ الإسلام رحمه الله بالوجوب في مثل الماعون ونحوه مما لا يكون فيه ضرر، أما الأشياء التي يخشى من الضرر منها فهذه أقول لا تجب إعارتها، ولعل هذا هو مراد الشيخ رحمه الله، أن مراده في وجوب العارية يعني في مثل الماعون ونحوه مما ينتفع به من غير ضرر، أما الأشياء التي يخشى من الضرر في الانتفاع بها فلا تجب، مثل الكتب، لو أعاره كتابا إنسان يخشى في عارية الكتاب أن الكتاب يتلف يمزق يضيع، أو أن نفس المستعير أيضا يكتب هوامش، يحضر درس ويملأ هوامش، يقول نسيت كنت أريد أن أحضر ورقة ولم أحضر، تكتب على كتاب. وقد سئل الحافظ بن حجر رحمه الله عن حكم التحشية على الكتب، ما حكمها التحشية على الكتب؟ حكم التحشية على الكتب مستعارة، هل المستعير أن يحشي أو لا يحشي؟ ذكر فيها خلاف، يعني هل مثلا إذا عرضت كتابا هل لك أن تضع عليه حاشية أو ليس لك ذلك؟ نقول هذه الحواشي التي توضع على الكتب شيء يوضع صحيح، يعني يكون خطأ في الكتاب، خطأ في الكتاب كتصحيح آية أو حديث أو اسم متيقن، هذا من حيث الأصل لا إشكال فيه. لكن الإشكال أن المستعير قد يكون خطه رديئا، يصحح آية صفحة كلها تذهب، هذه الآية خطأ وصواب الآية كذا وكذا وكذا وكذا، كلام طويل، مع أنه يمكن يصحح الآية بإضافة همزة أو مثلا حرف أو نحو ذلك بحيث لا يخل بهذا. كذلك أيضا بالنسبة للحديث، بعض الناس ربما لو أعطى كتاب ومر على الحديث هذا الحديث ضعيف، قال ابن حجر في التلخيص الحبير، وقال الألباني رحمه الله في كذا، وقال فلان وقال فلان وقال فلان، لكن ذكر له فلان شواهد منها ومنها ثلاثة الصفحات، هذا مشكلة. إذا نقول ليس له ذلك، ليس للمستعير في الواقع، مستعير الكتاب ليس له أن يحشي، أولا لأنه قد يكتب هوامش ليست صحيحة، هذا واحد، ليس كذلك؟ نعم، قد يكتب هوامش الصحيح. ثانيا، قد يكتب هوامش الصحيح تصحيح آيات أو التنبيه على بدع وأخطاء، ولكن لسوء خطه ورادعة خطه يتلف الكتاب، يتلف الكتاب. طيب، لكن مع هذا قد نبيح ذلك، نبيح ذلك لشخص نعلم أن المستعير يفرح إذا كتب عليه، يفرح. فمثلا أنت لو أعرت كتابك لعالم من العلماء، وهذا العالم لما قرأ وجد فيه شيء علق تعليق، تفرح ولا لا؟ أي تريه الناس شخص كتابك، هذا خط الشيخ كتب كتابي، تحتفظ به كتاب تحفة. إذا نقول في مسألة التحشي على الكتب في الواقع الأصل المنع، إلا إذا علمنا أن المستعير يرضى بذلك بل يفرح لكون، إذا علمنا أن المعير يفرح بذلك لكون المستعير عالما، لكونه من أهل العلم أو من طلبة العلم الذين يعني تحشيتهم تكون لها فائدة. يقول: وخصوصا عارية الأمور التي الأمور المحتاج إليها التي ليس على مالكها ضرر في ذلك، وخصوصا عواري الكتب الدينية، كتب الدينية والسلاح. هو الواقع لو قال المؤلف الكتب الشرعية أحسن. لماذا؟ لا، مو مسألة الديانة الثانية، إيه مستخدمة لكنها غير مستحسنة في الواقع، غير مستحسنة. وذلك مثل الكتب تقول كتب شرعية أحسن، لأنك أول إذا قلت كتب شرعية دخل في ذلك جميع الكتب التي تخدم الشرع حتى النحو والصرف ونحو ذلك. ثانيا، كتب دين، كتب وليس الدين، هذه متلقات في العصر من النصارى، النصارى هم عندهم رجال دين ورجال غير دين. فإذا كانت عبارة المؤلف رحمه الله الكتب الدينية، لكن في زمنه رحمه الله في زمن المؤلف منتشرة، منتشرة، وكانت عندنا أيضا إلى وقت قريب منتشرة، منتشرة. لأني أذكر يوم أن درست وش عندك الجدول دين، دين الآن تركوها، لا تركوها، ليست كالأكستان تركوها لا. يعني صار يقولون مثلا قسم شرعي قسم كذا، ما يقول. كان في السابق أيضا يقول مدارس، مدرسة دينية، الآن يقول الشرعية، يعني انتشرت كلمة شرعية، وهي كما قلت أولى من كلمة الدينية. أولا لأن كلمة الشرعية تشمل الكتاب والسنة وكل ما خدم الكتاب والسنة من العلوم، وثانيا أن هذه اللفظة أيضا متلقات في الأصل من النصارى، لأن عندهم يقول رجال دين أهل الدين وما أشبه ذلك. نعم. قال: والسلاح ليقاتل به الكفار، فإن هذا النفع لا يعادله شيء. الإعارة، نعم، نقول الأشياء التي اليسيرة مثل الأواني ونحوها مما لا ضرر فيه لا بأس، أما الكتب فلا. وذلك يقال من الأمثال: آفة الكتب إعارتها. يعني بعض الناس الآن يعني مع الأسف تعطي يستعير منك الكتاب، يأتي يعني يلح في السؤال: أعطني أعطني أعطني أعطني، ثم إذا أعطيته الكتاب لا يرده. أنت الآن تذهب إلى تقول أعطني كتاب، كأنه يمن عليك، ها؟ لا يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. أنت الآن مننت عليه بإعطائه، بل أحسنت إليه بإعطائه الكتاب، ومع ذلك يمن عليك بدفعه، وهو حق. هذا شيء عجيب يعني، هذا مع الأسف موجود. يعني تجد بعض الأخوان طلبة علم وما أشبه ذلك يأخذ منك كتاب، يأخذ منك كتابا مثلا مجلد، يأخذ مجلد من أربعة مجلدات أو مثلا مجلدات، ثم ينام، ينام على الكتاب. أنت حقيقة تخجل أن تذهب إليه تقول أعطني كتاب، يعني قد يراها، قد يرى أن المسألة أنها يعني يستكبرها، كيف تجي تقول لي أعطني كتاب وكتاب قيمته 150 ريال. فهو الآن الكتاب حصل فيه خرم انخرب، لا يمكن أن تنتفع به انتفاعا كاملا ولا يمكن هو أن ينتفع به انتفاعا كاملا. مش تروح تقول له خذ بقيتها لعله يستحي من أخذ منك كتاب ثلاث مجلدات، أخذ منك مجلد المجلد الأول وتأخر، تقول جزاك الله خير قلت أنا يوم خذ، لما تأخرت قلت لعلك تنتفع به لأنه عندي لا أنتفع به على وجه الكمال وأنت لا تنتفع به على وجه الكمال. ها أي شو إيه هاي ذيك متلاعب أحيانا الكتب ما تسمع لقاء يقول جزاك الله خير عندك فتح الباري بمجلد الثامن تفسير ثم يأخذ يلا، لا سيما إذا كثرت مجلدات الكتاب، فأنت إذا ذهبت إليه قد يستكبرها يعني يراها كبيرة في حقه أن تطلب من كتاب، هو حق لك لا شك، فإن طلبت منه مشكلة وإن تركته مشكلة، لذلك يعني حقيقة مع أن المسألة الإعارة خفت، لكن هذه أم نور تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقول السنة إصرار الخطبة وإعلان النكاح، فإذا أعلن أحد أعلن أحد الخطبة وأقاموا عرسا، من قال السنة إصرار الخطبة؟ الخطبة مثل قال في وأقاموا عرسا في قاعة الخطبة فقط وليس للعقد أو البناء، فهل يأتم من يذهب إلى العرس لأنه يكون قد شارك في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هم يضعون حفل الخطبة، تقول هذه الأمور ترجع إلى العرف، لكنها مع هذا لا يعني تكفي عن وليمة العرس. يقول لا هذا ما يجوز، المرأة المخطوبة أجنبية عن الخاطب، سمع الخاطب يجوز يقول يخلو بها وتمشى بها بعد سنوات يتزوجها خطيبتي فلانة، يخرج وياها وربما يعني يجلسون الساعات ويخطب، ما يجوز، ليس بينهما علاقة شرعية، العلاقة الشرعية إنما هي بالعقد. تقول هل يجوز للمرأة بيع أدوات تجميل للنساء وهي لا تعلم هل تستخدمه من تشتري للتزين للزوج أو تكون متبرجة؟ نقول هذا حسب القرائن، إن دلت القرينة على أن هذه المرأة اشترته وهي من أهل التبرج والسهور فلا يجوز أنك تكون معينة لها على الإثم العدوان، وإلا فالأصل الجواز. السؤال الثالث تقول امرأة قيمة على مال ابنها وابنتها، الولد في الابتدائية والبنت في الثانوية، وهي تنفق على البنت أكثر من الولد لأنها تحتاج إلى دروس خصوصية وطلبات أكثر من الولد، فهل تأثم إذا كان هذا الإنفاق من ميراثها أو من المعاش الشهري الراتب؟ نعم، نقول النفقة المراعاة فيها الكفاية للعدل، العدل في النفقة أن تكفي كل واحد، بخلاف العطية، فالعطية وهي التمليك في حال الحياة لا بد من التسوية، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فالعدل في العطية أن تجعل الذكر مع الذكر على حد سواء، والذكر مع الأنثى على الضعف، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما النفقة فالعدل فيها هو الكفاية، فإذا كفيت كل واحد أعطيته كفايته فهذا هو العدل، حتى لو كان الذي أعطيت هذا 1000 وأعطيت هذا 500، فمثلا لك ابن في الجامعة ولك ابن في الابتدائي، قد يكون الذي في الابتدائي متطلباته أكثر من الذي في الجامعة، بل قد يكون الابن الصغير الذي له سنة نفقته أكثر من نفقة الذي في المتوسط، أو البنت كذلك نفقتها تحتاج إلى ثياب وحلي ونحو ذلك مثلا كل سنة ب5000، والولد يحتاج إلى نفقة كل سنة ب2000، ما دام هذا مكف وهذا مكف هذا هو العدل. السؤال الأخير هذا يقول صلت امرأة وشكت أثناء الصلاة في نزول إفرازات فأكملت الصلاة ولم تلتفت للشك، وبعد الصلاة تأكدت من نزولها، هل تعيد الصلاة؟ نعم تعيد الصلاة لأنه انتقل وضوءها، إلا إذا كانت هذه الإفرازات مستمرة معها يعني على سبيل الدوام، فهذه حكمها حكم من به حدث دائم. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.